بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المجدي رحمه الله. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تقدمة وتوطئة فيها ترجمة الشيخ، وفيها الكلام على كتاب التوحيد، وآخر ما يتعلق بهذه التقدمة الكلام على أقسام التوحيد، لأن العلماء يذكرون أقسام التوحيد، ومن المهم أن تذكر في هذا الدرس لأنه أهم كتاب يدرس في هذا الباب، ولأن هذه القسمة أنكرها كثير من ضلال أهل البدع الذين في قلوبهم مرض من جهة التوحيد. والتوحيد يقسم إلى قسمين عند طائفة من أهل العلم، أو إلى ثلاثة أقسام عند طائفة أخرى، والقسمان والثلاثة بمعنى واحد. فمن قسمه إلى قسمين قال التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا التوحيد يدخل فيه توحيد الربوبية وهو توحيد الله في أفعاله، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الإلهية، وهو توحيد الله في أفعال عباده، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا. هذان قسمان مؤداهما إلى أنهما ثلاثة. ومن قسم التوحيد ثلاثة أقسام قال توحيد الربوبية، وذكرنا تعريفه، وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أيضا تعريفه وحقيقته، وتوحيد الإلهية. توحيد الإلهية دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع السلف، لا إنكار لهم في ذلك أبدا، ولا منكر عليهم حتى ظهرت بدعة القبورية. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وهذه الآية تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة. رب السماوات هذا توحيد ربوبية، فاعبده هذا توحيد الألوهية أو الإلهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، والقرآن من أوله إلى آخره في بيان هذه الحقيقة، في بيان هذه الأنواع الثلاثة. والله عز وجل لما قال: قل أعوذ برب الناس، هذه ربوبية، ملك الناس هذا أيضا ربوبية، وداخل فيها أيضا الأسماء والصفات، من شر الوسواس الخناس إله الناس هذه إلهية. فمن أنكر توحيد الربوبية، أو بالأصح من أقر بتوحيد الربوبية، فإن هذا لا يدخله في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية. ولهذا قال العلماء إن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية. الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فتوحيد اقرارهم بتوحيد الربوبية دليل على عليهم أو ملزم لهم في توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون، إذا لماذا لا تعبدونه وحده لا شريك له. والأدلة على هذا كثيرة، وتجد في كتب التفسير وكتب أئمة الاعتقاد يقولون الإلهية الربوبية، وهؤلاء أنكروا هذا التقسيم، وليس هذا مجالا للرد عليهم وتثبيت شبهاتهم. وقد ألفت في هذا كتب، حتى قال حسن السقاف بأن القول بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هو تثليث كتثليث النصارى. انظر إلى هذا الضلال، هذا الإلحاد، جعل من يقول بأن الله يثبت له ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته كمن يقول بالله وابن الله الذي هو عيسى عليه السلام وصاحبة الله التي هي مريم عليه السلام. هذا ضلال مبين، هذا تكفير، هذا لم يقل به أحد من المسلمين على الإطلاق. بهذا نكون قد أنهينا أهم ما يتعلق بالمقدمات التي ينبغي أن تذكر بأول هذا الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله أو وقوله هذه تضبط على وجهين، لك أن تقول وقوله على أنك قطعت واستأنفت، يعني قطعت عن قوله كتاب التوحيد انتهى إلى هنا، وقول الله تعالى فكأنك استأنفت جملة جديدة، ويصح أن تجره وتقول وقول الله أو وقوله على أنه عطف على المجرور قبله وهو التوحيد وقول الله. وهذا ما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول فتح الباري عندما ذكر قول البخاري كتاب بدء الوحي وقوله، فيصح فيه الرفع ويصح فيه الجر. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هذه نافية وإلا حصر، يعني أداة استثناء، إلا أداة أو حرف استثناء. وإذا جاء النفي مع حرف الاستثناء فإن هذا أقوى أساليب الحصر عند البلاغيين والبيانيين. البيانيون يقولون الحصر من أساليبه النفي مع الاستثناء، يعني أن الآية دلت على حصر الغاية من خلق الخلق في العبادة. وذكرنا في شرح الثلاثة الأصول بما أظن أن أشهر أقسام الحصر أو أشهر أساليب الحصر أربعة: هذا النفي مع الإثبات وهي أقواها وأجلها، ولذلك جاءت بها كلمة التوحيد لا، هذا نفي لا إله إلا الله. والثاني إنما الأعمال بالنيات، والثالث تقدير ما حقه التأخير إياك نعبد وإياك نستعين، والرابع التعريف للمبتدأ والخبر الدين النصيحة. هذه أشهر أساليب الحصر. هذه الآية دلت على الحصر وما خلقت الجن، وقوله تعالى هنا خلقت الخلق معناه الإيجاد والتكوين، هذا الذي عليه أئمة السنة خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الخلق معناه التقدير. فقال الله تعالى خلقه فقدره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فغاير بين الخلق وبين التقدير. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لما ذكر مراتب القدر قال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. قال وخلقه، ما خلقه؟ إيجاد وتكوين. فأصل الخلق هو الإيجاد والتكوين لا مجرد التقدير، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وما خلقت الجن، والجن مأخوذون من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم لا يرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولهذا سمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه مستتر، وسميت الجنة جنة لأنها لا يراها الخلق. وكذلك يقال جن الليل إذا ستر الأشياء، فالجن مأخوذون من هذا المعنى. وخلقهم كما جاء في القرآن وخلق الجان من مارج من نار. وجاءت السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة تفصيل خلق المخلوقات الثلاثة الملائكة والإنس والجن، فقال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة. والجن خلق من خلق الله، وهذه الآية استدل بها العلماء على أن الجن مخاطبون بالشريعة وبالأحكام، وهو ما يسميه الأصوليون بالمكلفين. وهذه العبارة فيها ما فيها، فيها ما فيها، فهي منتقدة على الأصوليين، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. لأن الشريعة لم تأتي بالتكليف، ما فيها تكاليف، فيها الروح والحياة والسعادة والطمأنينة. فالجن مخاطبون بجميع الشريعة، لا يخصهم إلا الدليل، وهم أيضا عند عامة أهل العلم منعمون ومعذبون، منعمون في الجنة ومعذبون في النار، خلافا لمن قال من أهل العلم بأنهم يفنون أو يبيدون أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا دليل عليه. فتكلم القرطوشي رحمه الله في آخر فصل من كتابه ميزان الأحوال أو ميزان الأعمال على تعبد الجن، وأنهم داخلون في العبادة. ودلت سورة الجن على تفرقهم، أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقبلها قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والقاسطون معناها الجائرون، وهم الكفار. فالجن داخلون في العبادة وداخلون الجنة، لأن الله عز وجل قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقوله هنا خلقت الجن والإنس، الإنس معروفون، لكن نحن نذكر هذا من باب الفائدة. قيل بأنهم سموا بهذا لأنسهم ببعضهم البعض، لأن الإنسان لا يأنس بنفسه وإنما يأنس بغيره، ولهذا يقال الحمر الأنسية والحمر الوحشية، لأنها تأنس وتنسب إلى الإنس. وقيل إن الإنس سموا بذلك لأنهم ينسون، وما سمي الإنسان إلا بنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. من أهل العلم ولا مانع من إرادة المعنيين، فهم يأنسون ببعضهم البعض، والناس كما يقول شيخ الإسلام كأسراب الغطاء، يأخذ بعضهم من بعض، وأيضا بما يقع فيهم من النسيان. نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فقال ابن عباس ولهذا سمي إنسانا. وقوله جل وعلا هنا إلا ليعبدون، يعبدون أول أمر أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس وحدوا ربكم. فالعبادة تفسر بالتوحيد، وأصل العبادة في لغة العرب يراد بها الذل، يقال هذا طريق المذلل يعني معبد، وهذا جمل معبد يعني ذليل هنف. ومنه قول طرفة ابن العبد البكري إلى أن في معلقة الشهيرة إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. وقال في بيت آخر تباري يعني الناقة تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور يعني طريق فوق مور معبد. هذا معنى العبادة في الأصل اللغوي، الذل والخضوع. وأحسن ما عرفت به العبادة أو ما يتعبد به، ما عرفها به شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه أو في رسالته العبودية، فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولخص هذا التعريف شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في السلم، فقال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هذا يعني جمع فيه ما تفرق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو ما قال. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وقال ابن القيم رحمه الله تقول في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان، وعليهما ترك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. أنكر بعض المعاصرين أن تكون العبادة بمعنى الذل إذا عرفت في الاصطلاح، وهذا قال لأن الذل لا مدح فيه، وهذا القول غلط وليس بصحيح. وأنكر هذا القائل أن يكون الذل جاء محمودا بالشريعة، وهذا أيضا غلط. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما ذكر الآيات: آمن آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال الصحابة رضي الله عنهم عندما ثقلت عليهم الآية بأن الله عز وجل قال: وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثقل عليهم الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنهم: فذلت لها آذانهم، ذلت خلاص، خضعوا وصاروا ذليلين. لما؟ لله جل وعلا. هذا خلاصة ما يتعلق بقوله تعالى: يعبدون. وقد ذكر المفسرون 6 أقوال في بيانها، كلها راجع إلى معان متقاربة، وليس هذا من الاختلاف الذي يظنه البعض، لأنه إنما هو اختلاف تنوع. فبعضهم يعبر بقوله تعالى: إلا ليعرفون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، كل هذا معان متقاربة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير. فيظن الظان أن هذا من الخلاف، وليس من الاختلاف في شيء، بل هو راجع إلى معان عبر عنها الصحابة رضي الله عنهم من جهة الأفراد، من جهة الأفراد. فقوله تعالى: فهذا المعنى أو هذا الحقيقة أن أجمع ما فسر به قوله تعالى: يعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 3 الأصول وفي كثير من كتبه يجنح إلى هذا التعريف، لأنه جمع التعاريف كلها، مع أننا نقول إن قضية التعاريف في الشريعة ليست ذات أهمية إذا أدي الغرض، كما نبه على هذا أو محصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه أيضا المتقدم الذي هو مقدمة في أصول التفسير. إلا ليعبدون، اللام في قوله تعالى ليعبدون هذه لام تعليل الغاية، لأن لام التعليل تأتي ويراد بها تعليل الغاية، ويراد وتأتي ويراد بها تعليل الحكمة التي هي حكمة الخلق. وليس المراد بتعليل، ليس المراد بالتعليل هنا علة أو حكمة الخلق، لأنها لو كان هذا هو المراد حكمة الخلق لما تخلف عن العبادة أحد، لأن حكم الله تبارك وتعالى لا تتخلف. لكن اللام هنا لبيان علة الغاية، ما الغاية من خلق الخلق؟ العبادة. قد يدرك بعض الخلق هذه الغاية وقد لا وقد لا يدركها، فمن فعل العبادة أدرك الغاية، ومن لم يفعل لم يدرك الغاية التي هي الكمال، لأن أعظم كمال الإنسان في لزوم عبادة الله تعالى. ولهذا وصف الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الإسراء والمعراج الذي اختصه دون سائر الخلق، سبحان الذي أسرى بعبده، إلى آخرها مما وصف الله به نبيه ووصف أنبياءه، نعم العبد إنه أواب. فلا تدرك الكمالات ولا تدرك الغايات في كمالات الإنسان إلا بأن يكون عبدا لله، ولا بد للإنسان من عبودية، فإن لم يعبد الله عبد غيره، وهذا شيء مغروض في الفطر. ولهذا لا توجد أمة على وجه الأرض إلا ولها عبادة، حتى عبد بعض الناس كل شيء، وهذا معروف. ولهذا قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فكل عبادة صرفت لغير الله إنما أمر بها الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وهل بنو آدم كلهم عبدوا الشيطان؟ حقيقة أنهم عبدوا الشيطان، لكن في صور مختلفة، منهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد الكواكب. وسيأتي معنا في باب الخوف من الشرك إلى أين يرجع أصل شرك المشركين. هذا ما يتعلق بقوله تعالى ما ذكره المصنف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشاهد من الآية ظاهر للباب ولكتاب التوحيد، أما للباب فإن المصنف رحمه الله إن قلنا بأن هذا باب، فإن المصنف قال كتاب التوحيد، وذكرنا لك أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر العبادة بالتوحيد، ومناسبتها للباب ظاهرة أيضا، لأن قوله التوحيد داخل بل هو العبادة بعينها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أو وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللام هذه ولقد، طبعا قد أنتم تعرفون أنها من الحروف، وأنها من الحروف الدالة على فعلية ما بعدها، أن ما بعدها فعل، ويقولون في معناها بأنها تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، فهي من أساليب التوكيد والتحقيق، وإذا دخلت عليها اللام زادتها توكيدا. لماذا؟ لأن اللام في هذه الحالة تكون إما ابتدائية وإما موطئة للقسم، وهنا هي ابتدائية، هنا يعني عفوا هنا موطئة للقسم. ما معنى موطئة للقسم؟ يعني العرب تستعملها وتنوي بها القسم، وكأن القول والله قد بعثنا في كل أمة رسولا، فحصل التوكيد بالقسم، وحصل التوكيد بأي شيء؟ بقد. ولقد بعثنا، بعثنا أصل البعث التحريك والإرسال، وجاء في القرآن على ثمانية معاني، كل معنى مختلف عن الآخر، كما ذكر ذلك من صنف في الوجوه والنظائر كابن الجوزي في نزهة الأعين، النواظر في الأشباه والنظائر، تأتي على ثمانية معاني، ومن معانيها الإرسال. بعثنا بمعنى أرسلنا، ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم، وهنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا. وهذا إخبار من الله عز وجل عن أنه أخبر على أنه أرسل في كل أمة من الأمم نذيرا ينذرهم. ولهذا قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما هناك أمة إلا وقد أرسل الله إليها رسولا ونذيرا وهذا شواهده في القرآن كثيرة. لأننا ذكرنا كل الشواهد قال عليه الوقت نحن نريد أن نفهم كتاب التوحيد. هنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولهذا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه رسولا أن اعبدوا الله. وهذه أن اعبدوا الله مثل إلا ليعبدون، فخلقهم للغاية وبينها لهم، خلقهم للغاية وبينها لهم إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وأمة هنا المراد بها الجماعة من الناس، وتأتي في القرآن على خمسة معاني. أنا سأذكر لكم هذا لأجل أن نفهم مدى ظننا الحسن بأنفسنا أننا نفهم القرآن، وهذا غلط. لأن بعض الناس ربما يتظاهر إليه أنه لم يسمع القرآن فهم الموضوع، وهذا غلط ليس بصحيح، حتى يراجع بأننا فسدت لغتنا، فسدت لغتنا في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي أسماعنا كلها إلا ما رحم الله عز وجل. فذكرت لكم أن البعث يأتي على ثمانية معاني، لو ذكرتها سيطول المقام. وهنا يأتي الأمة على خمسة معاني نذكرها سريعا. الأمة تأتي وردها الجماعة، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وتأتي الأمة ويراد بها المدة من الزمن، ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة، يعني ليش بعد مدة من الزمن. وتأتي الأمة ويراد بها الملة، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة. هذه كم معاني؟ ثلاثة. وتأتي الأمة ويراد بها الصنف من الشيء، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف، يعني أصناف. كم هذه؟ الأمة بمعنى الجماعة، الأمة بمعنى الملة، الأمة بمعنى المدة من الزمن، الأمة بمعنى الصنف، الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به. فيجمع الله فيه لفظ أمة لما اجتمع فيه من محاسن وفضائل، فيكون إماما، فسماه الله أمة لأنه كمل فيما يتعلق بكمالات الخلق، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إيش معنى أمة؟ يعني جماعة، إبراهيم واحد، أليس كذلك؟ إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما يقتدى به. ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه معنى الأمة في القرآن، وبعضهم يزيد على هذا المعاني، لكن هذا الذي هو أظهر ما ذكر في معانيها، حتى ذكر ابن الملقن في الإعلام أنها تصل إلى ثمانية معان، فكأنه والله تعالى أعلم أراد ثمانية معان بالنسبة للغة العرب. لكن الذي استعملت فيه الأمة واختلفت فيها معانيها في القرآن هذه الخمسة، وهي التي اقتصر عليها ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسول من الإرسال وهو الإطلاق، يقال أرسله إذا أطلقه، وهو الذي يخبر عن من أرسله، يخبر عن من أرسله، يعني يرسل برسالة. والرسالة معروف أن حقيقتها مرسل ومرسل ورسالة ومرسل ومرسل إليه. فالمرسل كما يعبر ابن القيم وسمى توحيد الله عز وجل كله بتوحيد المرسل، هذا ما لم أذكره في أقسام التوحيد لأنه مشكل قد لا يصلح لكثير لبعضنا، فإنه قسم التوحيد إلى مرسل ومرسل. وكثير من بعض أهل العلم يقول هناك توحيد المتابعة، فلو ذكرناه احتاج إلى كثير من التبليد والبيان. فهنا المرسل هو الله، والرسول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والرسالة في هذا القرآن والسنة الإسلام، والمرسل إليه هم الخلق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لأي شيء، قال أن اعبدوا الله. وحقيقة عبادة الله إثبات أنه هو المعبود وحده، كما إن شاء الله يأتي معنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من كل معبود سواه. ولهذا جاءت الآية بالأمرين ولم تقتصر على أمر واحد، حتى يعني يتأكد الأمر بأن التوحيد وحقيقته لا تقع إلا بهذين الأمرين، إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. ولهذا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تقع العبادة على الصحة إلا مع إثباتها لله ونفيها عما سواه. ولهذا قال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت، أي يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت هذا النبي، وأن يعبدوها هذا فيه نوع من الإثبات للعبادة لله عز وجل. وكذلك في آيات كثيرة بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن التوحيد لا يكون إلا مع إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. وابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الإعلام إعلام الموقعين يقول الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هو ما تجاوز به العبد حده هذا هو الطغيان، من معبود أو متبوع أو مطاع. هكذا يقول رحمه الله وغفر له. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في الثلاثة الأصول في آخرها أن الطواغيت كنور، ورؤوسهم خمسة. نحن شرحنا الأصول الثلاثة الأصول في هذا المكان، لأن منها بدأنا في كتاب التوحيد، ينبغي أن تكون مذاكرة ومعروفة. فالطاغوت رؤوسهم خمسة كما ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الثلاثة الأصول، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال المصنف والدلالة لهذه الآية أو الشاهد من هذه الآية لكتاب التوحيد ظاهرة أظهر ما يكون، لأن الله عز وجل قال أن اعبدوا الله، والتوحيد قلنا بأنه يفسر بالعبادة، والعبادة تفسر بالتوحيد كما ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أيضا تأتي على إن لم تصل للذاكرة على ثمانية معان في القرآن دون لغة العرب، لغة العرب أو يعني أوسع، لكن في القرآن جاءت على ثمان معاني، والذي يراد بها هنا هو الأمر والوصية. ولهذا قال ابن عباس وجاء عن أبي وبعضهم قرأ بهذه اللفظة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، هذا المراد بها في هذا الموضع. أما المواضع الأخرى فإنه كما قلت لكم مرارا يطول الكلام عليها. وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تفردوه بالعبادة، أن توحدوه وتفردوه بالعبادة. وكل هذا سيبين إن شاء الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه يعتبر من أهم أو هو أهم أبواب كتاب التوحيد التي ستأتي معنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن حقه أو عطف حق الوالدين على حقه جل وعلا، على حقه لما لهما من عظيم الحق، وهذا في مواضع أخرى من القرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله بينا ما هو المراد بالعبادة من المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا هذه ناهية ولا الناهية. قال البيانيون إنها إذا دخلت على الفعل فإنها تحوله إلى المصدر، لأن الفعل المضارع سمي مضارعا لماذا؟ من الضراعة الذي هي المشابهة، لأنه يشبه الأسماء، فهو يتجاذبه الأمران، فيه الحدث وفيه الاسم، فيه الحدث الذي هو الفعل وفيه الاسم الذي هو المصدر، فإذا دخلت عليه بعض الحروف انحل عن المصدر والزمان، ينسبت عن المصدر والزمان. عندما تقول لا تشركوا، تشركوا هنا فعل مضارع، ليس كذلك؟ فعل مضارع ليس اسما. قال البيانيون إذا دخلت عليها لا الناهية ولا النافية فإنها تحول الفعل المضارع إلى المصدر أصل. وما هو المصدر؟ المصدر إشراكا. والمصدر عند البيانيين والأصوليين من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، يعني ولا تشركوا إشراكا. فإذا قلت إشراكا هذا مصدر، المصدر يدل على العموم، يعني لا تشركوا أي شرك، لا صغير ولا كبير، لا تشركوا شركا صغيرا ولا شركا كبيرا. فدل هذا القسم من الآية على النفي أو النهي عن كل شرك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي، كما قال العلامة ابن السعدي رحمه الله في نظم القواعد: والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي. فإذا جاءت نكرة وسبقها نهي أو نهي فإن هذا يفيد العموم. نحن أخذنا العموم الأول وهو النهي عن كل عبادة صرفت لغير الله، وهنا شيئا فيها ماذا؟ فيها النهي عن صرف أي عبادة لغير الله، فذاك عموم في المشرك فيه وهو العبادة، ذاك العموم النهي عن المشرك فيه ما هو؟ العبادة، ذبح، نذر، استغاثة، تعرفون كما سيأتي معنا في باب الذبح لغير الله قصة الرجل الذي قرب ذبابا، الذباب يؤكل ينتفع به يشمل ويغني من جوع، لا، كما سيأتي تقرير هذا إن شاء الله في موضعه. فكل عبادة صرفت لغير الله فهي شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النهي تفيد عموم المشرك به. فرق بين الكلمتين، هناك عموم في المشرك فيه وهو العبادة، وهنا عموم في المشرك به وهو المعبود. فنفت كل معبود سوى الله عز وجل، ملك مقرب، نبي مرسل، عبد صالح، جن، إنس، شجر، حجر. وبهذا نرد على كل من صوغ عبادة الصالحين والأولياء والأنبياء والمرسلين. والقرآن كله في الرد على هذا المعنى، كفر الله الذين عبدوا عيسى وحكم بشركهم، وهكذا الذين عبدوا الملائكة، والآيات في هذا بينة واضحة. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ودلالتها على الباب وعلى الكتاب ظاهرة، لأن فيها الأمر بالعبادة وهي التوحيد، وفيها النهي عن الشرك وهو ضده. ثم ذكر قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا في بعض النسخ تقديم لهذه الآية على الآية التي آية الأنعام، والذي قرره فتح المجيد أنه أخر آية سورة الأنعام لأنها أنسب مع أثر ابن مسعود. قال وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا، قل يا محمد لجميع الخلق تعالوا، ولهذا خص الله أيضا بني إسرائيل لأنهم أهل كتاب يعلمون العلم، كما في آية سورة آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهي كلمة التوحيد. وهنا قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرم ربنا علينا؟ ذكر جملة من المحرمات أعظمها الإشراك به، ولهذا بدأ به فقال: ألا تشركوا. نعيد ما ذكرناه؟ لا، طالب العلم يكون فطنا. لا ما هي؟ وتشركوا فعل مضارع، والفعل المضارع يحول، والفعل المضارع تحوله لا الناهية والنافية إلى أصله وهو المصدر، وأيضا شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل معبود. وذكرنا في شرح الثلاثة الأصول عند قول المصنف رحمه الله تعالى لما في قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة، وجاءت في سياق النهي أحدا كل أحد. فإذا قام إنسان هذا نبي، هذا رجل صالح، هذا له كرامة، هذا له كذا وكذا، نقول هو كما قلت، لكن الله لم يأمر ولم السلام ورحمة الله لم يأمر ولم يرخص في عبادة غيره تبارك وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم السلام، قل تعالوا أتلوا يعني أقص وأخبر وأخبركم ألا تعبدوا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ما هو اسم الموصول بمعنى الذي، الذي حرم ربكم عليكم. ما الذي حرمه ربنا علينا؟ جملة هذه المحرمات: ألا تشركوا به شيئا. بعض الشراح يفسر جميع الوصايا التي ذكرت في هذه الآيات في كتاب التوحيد، وبعضهم يقتصر على هذا الموضع لأنه هو الشاهد وهو الذي سنفعله، لأن لو فسرناها سيطول بنا المقام، ومعروف معانيها، ولذلك هي آيات كلها محكمات معروفة أحكامها. ومما يوضح هذا ما ذكره المصنف من أثر ابن مسعود، فقد قال، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره عندكم ولا من أراد؟ من أراد، تؤلوا يا باللفظين طبعا، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا الأثر لم يخرجه المصنف رحمه الله، وهذا الأثر رواه الترمذي في سننه من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: من أراد، وفي من سر من أراد، وفي بعض النسخ من سره، وفي بعض النسخ أن ينظر إلى وصيتي، وفي بعض نسخ الترمذي التي حققها الشيخ أحمد شاكر إلى صحيفتي محمد صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينظر. هذا الإسناد هو من قسم ما يسمى عند أهل الحديث بالمهمل. المهمل ما هو؟ المهمل هو أن يذكر رجل ولا ينسب حتى يميز ويعرف، ويكون في طبقته رجل آخر وكلاهما يروي عن نفس الشيخ ويروي عنهما نفس التلميذ، فإن كانا ثقتين فإن كانا ثقتين فلا إشكال في هذا، نصحح الحديث ونستريح، وإن كان ضعيفين ضعفنا الحديث طبعا بعد الدراسة. الإشكال إذا كان مختلفين فأحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا يقع الإشكال ويكثر الخلاف. يعني من باب الفائدة، إذا جاءت فائدة في النحو في المصطلح نذكرها، كل يأخذ ما يسره الله. فالمهمل هو أن يسمى الرجل ولا ينسب، المبهم هو أن لا يسمى، هذا الفرق بين المهمل والمبهم. فإذا قال عن رجل هذا مبهم، وإذا قال عن داود الأودي فهذا مهمل. طيب هنا إذا نظرنا إلى داود الأودي هنا الترمذي قال في سننه لما روى الحديث من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي والطبراني لما روى الحديث الأثر في الأوسط رواه من طريق خالد بن يوسف السمتي عن داود عن محمد بن فضيل عن داود الأودي لاحظ عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود عن قال العقول الطبراني ضيع الفائدة التي أردناها رواه من طريق خالد بن يوسف السمتي عن محمد بن فضيل عن داود بن يزيد الأودي هنا نسب الأودي هذا لأن داود الأودي في نفس الطبقة نفس التلاميذ يروون عنه ويروون عن نفس الشيوخ يعني كلاهما يروي عنه محمد بن فضيل وكلاهما يروي عن الشعبي عامر بن شراحيل وهما واحد ثقة وواحد ضعيف عندنا داود بن يزيد الأودي هذا ضعيف وعندنا داود بن عبد الله الأودي هذا ثقة فإذا أخذنا بالطريق التي رواها الطبراني إذا أخذنا بالطريق التي رواها الطبراني لماذا سنحكم على الأثر؟ بالضعف وهو الذي فعله بعضهم هذا الذي فعله بعضهم الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف أجل كتب الحديث في باب الرجال والتخريج ذكر في تحفة الأشراف رمز لداود ابن عبد الله الأودي بتاء يعني روى له من؟ الترمذي ورمز لداود بن يزيد الأودي بدال يعني روى له من؟ أبو داود فعلى طريقة المزي نقطع ونجزم بأن داود الذي عند الترمذي هذا وإن لم يذكر فإنه داود بن عبد الله الثقة وعلى هذا فإننا نصحح الأثر وهي طريقة شيخنا مقبل رحمة الله عليه فقد سمعته يحسن هذا الأثر ويقول بأن المزي جزم بأن رواية داود الأودي الذي هو في الترمذي إنما هو داود بن عبد الله الثقة وداود بن يزيد إنما هو عند أبي داود فإن قلت فكيف تفعل بتصريح الطبراني صرح بالإسناد قال حدثنا خالد بن يوسف السمتي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا داود بن يزيد الأودي قلنا لك خالد بن يوسف السمتي هذا ضعيف عند جميعهم فتصريحه معلول تصريحه بمن بداود بن يزيد الأودي معلول انتهينا إلى أن الحديث حسن على أقل أحواله يعني هذا الحديث الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما معناه؟ معناه قال الشراح إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية ووضع عليها خاتمه الذي يختم به الرسائل وتختم به الكتب لكان ما أوصى به هو هذه الوصية التي هي هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لماذا؟ لأن جميع ما في هؤلاء الآيات محكم لم يدخله النسخ فهو محكمات أحكام معروفة وبينة ومجمع على حرمتها ونص فيها على التحريم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ذكر مال اليتيم إلى قتل النفس ذكر أشياء هي من المحرمات هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أراد وفي رواية من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم عندما أرسل أراد أن يراسل الملوك قالوا له إن النصارى لا يفتحون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه وهذا مما يدلك على أهمية الاعتناء بهؤلاء الآيات وأن الإنسان يقرأها ويتدبرها ويقرأ تفسيرها ويتعلم معانيها ويعرف ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه فيها وأعظم ذلك الإشراك به ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. طبعا الشيخ اختصر الحديث، ولا في الصحيحين انه كرر: يا معاذ لبيك لبيك وسعديك، يا معاذ. قال: لبيك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الموضع من الحديث هو الشاهد للكتاب، لأنه بين ما المراد بالعبادة. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نتكلم بشيء من الاختصار فيما بقي لنا من مدة الدرس، وهي ربع ساعة تقريبا، لكن سنجعلها 10 دقائق. هذا الحديث راويه معاذ بن جبل رضي الله عنه، من كبار علماء الصحابة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في ريعان شبابه قاضيا ومعلما وحاكما بدولة كاملة، وهي اليمن، كما هو معروف في قصة إرساله وبعثه إلى اليمن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث يأتي معنا في الأبواب المقبلة إن شاء الله. وأرسل أيضا أبا موسى الأشعري، وأرسل علي بن أبي طالب. معاذ كان على أعالي اليمن، ما يسمى بتعز والحجة وما أشبهها، وأبو موسى الأشعري كان في أسافل اليمن، اليمن السفلى التي تسمى قديما اليمن السفلى، التي هي عدن وما حولها. حتى جاء في البخاري ومسلم أن معاذا زار أبا موسى الأشعري إلى عدن، فجاء وعنده رجل موثق وكان على فرسه، فقال: من هذا؟ قال: مصراني أسلم ثم ارتد. قال: اقتله. قال: انزل وسنقتله. قال: لا لا أنزل حتى تقتله. فقتله لأنه ارتد عن الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكانوا كانا يتواصلان، ولذلك لما أرسل صلى الله عليه وسلم قال: تطاوعا ولا تختلفا. هذا معاذ بن جبل، وترجمته عظيمة حافلة، أحد علماء الصحابة وأكابر علمائهم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ولم يتجاوز 30 من عمره إلى اليمن، هذا يدل على ما له من الفضل والمزية، لأنه أرسله إيش؟ حاكما عالما قاضيا معلما رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله كثيرة في كتب التراجم. معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولم نذكر ابن مسعود، أسأل الله أن يتجاوز عنا، أحيانا قد نذكر هذا وقد لا نذكر هذا. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف الخلف، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قل: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني يتبعكم. رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، قال العلماء فيه ما عليه تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ركب الحمار وأردف معاذا خلفه، فجاء ركوبه للحمار في مواضع كثيرة. اليوم الناس إذا ذكروا الحمار ربما يعيبون على أكرمكم الله، هذه عادة عند الناس لا ننتقدها طبعا. وقال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، هذا فيه أسلوب التعليم بالسؤال، لأن المسؤول إذا لم يكن على علم بجواب السؤال كان أشوق إلى نفسه. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعني ما هو الحق الذي أوجبه الله على العباد وما هو الحق الذي أوجبه على نفسه لم يجبه عليه أحد كما سيأتي. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، استعمال هذا فيه 3 أقوال. أما في الأمور الشرعية فلا خلاف بين أهل العلم في أنها تستعمل في حقه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. إذا سئلت كم أركان الصلاة ولا تدري، تقول: الله ورسوله أعلم. واختلف العلماء رحمهم الله في استعمالها في الأمور الدنيوية. إذا قال لك إنسان: وانطلق المرتاد، تقول: الله ورسوله أعلم. قالوا: لا، إن أمور الدنيا كما قال عنها عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومن أهل العلم من يحكي قولا ثالثا فيه نوع من الضعف، ولهذا يعني القول بالإجماع في الأمور الشرعية أولى. منهم من يقول أنها لا تستعمل بعد موته مطلقا لا في أمور الشريعة ولا في أمور الدنيا. فلا تقول الله ورسوله أعلم، فبعد موته تقول الله أعلم وتشكر. وحكم من ملقن هذا الخلاف في الإعلام بفوائد عند في الأحكام، قال الله ورسوله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بين له، وفيه أنك إذا سألت سؤالا ولم يعلم الجواب ينبغي أن تذكر الجواب وألا تتركه هملا. فقال حق الله على العباد الذي أحقه عليهم وأوجبه عليهم، حق بمعنى واجب، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا نعيد ما ذكرنا، أن يعبدوه فسرنا معنى العبادة، لا يشركوا به شيئا ذكرنا معناه، وهذا الموضع والشاهد من الحديث. وما حق العباد على الله الذي أحقه على نفسه وأوجبه، لا كما تقوله المعتزلة أنه واجب عليه أن يثيب الطائعين وأن يعاقب العاصين. ولهذا العلماء دائما يذكرون البيتين المشهورين: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا شيء لديه يضيع، وفي بعض النسخ ضائع، إن عذبوا فبعدله، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع جل في علاه. فما أوجب أحد على الله شيئا، الله هو الذي أوجب على نفسه، فكما أنه هو الذي أوجب على العباد ولم يوجبوا على أنفسهم، وهذا ما لا يخالف فيه المعتزلة، كذلك لم يوجب عليه العباد شيء. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت. فكما قال حرمت، هنا حق العباد على الله يحمل على نفس المعنى. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. شاء في الحديث: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. بهذا انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والشراح رحمهم الله منهم من يشرح المسائل ومنهم من يتجاوزها. وشيخنا الشيخ صالح الفوزان لما قرئ عليه كتاب التوحيد كان يقول: اقرأ المسائل لأنها هي فقه الشيخ. نحن إن شاء الله يعني الدرس القادم سنقرأ المسائل قراءة ونعلق عليها بما يناسبها مما ذكره الشراح في بداية الدرس، ثم نأخذ الباب كما ذكرت لكم. بعض الأبواب قد تحتاج إلى درس كامل، وبعضها قد نأخذ بابين أو ثلاثة لأنها قصيرة، قد لا يذكر فيها المصنف إلا آية أو حديث رحمة الله ومغفرته عليه. هذا بركة في العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.